ألف أشغل أضواء الطريق حالا. ب أترقب الوصول إلى مستوى العربة. أعيد. ألف أشغل أضواء الطريق حالا. ب أترقب الوصول إلى مستوى العربة.